أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ ابن خزيمة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في مختصر المسند الصحيح من كتابه: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيهما من السنن. باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف تخوفا لمخالفة الرب عز وجل بين القلوب. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد ابن جعفر ويحيى قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة الإيامي قال سمعت عبد الرحمن ابن عوسجة قال سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنه يحدث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن ابن عوسجة: كنت نسيت زينوا القرآن بأصواتكم حتى ذكرنيه الضحاك ابن مزاحم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول حدثني عبد الرحمن ابن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا. الحديث الأول باب إيش؟ باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف. باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف تخوفا لمخالفة الرب عز وجل بين القلوب. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر ويحيى قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة الإيامي قال سمعت عبد الرحمن ابن عوسجة قال سمعت البراء بن عازب يحدث رضي الله عنه يحدث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن ابن عوسجة: كنت نسيت زينوا القرآن بأصواتكم حتى ذكرنيه الضحاك ابن مزاحم. قال أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب. في كما ترجم المؤلف التغليظ من ترك تسوية الصفوف، وأن الاختلاف بين المصلين سبب في اختلاف القلوب. كان يمسح عواتقنا لأكتافنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، دل على الاختلاف. اختلاف في الأجسام سبب في اختلاف في القلوب، فيجب تسوية بين الصفوف والمحاذاة بالمناكب والأقدام. فهذه التسوية من تمام سبب في تعالف القلوب، واختلافها سبب في اختلاف القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إشكال تخريج الحديث الأول تكلم عليه. أحسن الله إليك. قال: حديث صحيح أخرجه الطيالسي وأحمد والدارمي وابن ماجه وابن الجارود والحاكم والبيهقي من طريق شعبة عن طلحة عن عبد الرحمن به، وأخرجه أحمد وابن حبان كما في موارد الظمآن والحاكم والبيهقي والبغوي من طرق عن طلحة عن عبد الرحمن به، وأخرجه أحمد من طرق عن البراء به. قال البغوي في شرح السنة: عقيب قيل معناه زينوا أصواتكم بالقرآن. مثل أول. نعم، قوله لا كان يمسح ملائكة. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم وهم يقوموا الصلاة ويمسحوا عواتقهم وصدورهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبهم. نعم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم. نعم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. نعم، في فضل الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة دعاؤهم في فضل الصف الأول، صلى على الصف الأول. نعم، صلى الله عليك. يمر على المصلين. نعم، في إمام في جدة يمر على المصلين ويمسح كذا يرجع صدر عليه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه ويمسح. نعم، بعدما يقوم يمسح مناكبهم عواتقهم وصدورهم. نعم، نعم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. نعم، زينوا القرآن بأصواتكم، يعني تحسين القراءة، في مشروع تحسين الصوت بالقراءة. زينوا القرآن بأصواتكم، وهذا استدل به البخاري رحمه في كتاب خلق أفعال العباد على أن أفعال العباد على أن القرآن كلام الله، والذي يقرأه القارئ يقرأ كلام الله، والصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ. نعم. ثم قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم قال: سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: حدثني عبد الرحمن ابن عوسجة عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح على عواتقنا وصدورنا ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. إيش المثل؟ نعم. نعم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا. نعم، فيمسح على عواتقنا وصدورنا ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم. نعم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. نعم، هذا فيه أن الذي قال يأتيهم ويمسح عواتقهم وصدورهم، الحديث الأول يمسح صدور عواتقنا ويمسح صدورنا. نعم، وفي كذا في هذا الحديث أن الله وملائكته على الصف الأول، قال: لا تختلفوا، فإن الاختلاف قال: لا تختلفوا. نعم، أحسن الله إليك. فلا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، يدل على اختلاف الصفوف واختلاف الأجسام سبب في اختلاف القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الظاهر يدل على الوجوب، وجوب التسوية، وأنه يجب على الإمام والمؤمنين التعاون في تسوية الصف، لأن هذا اختلاف القلوب ليس بالأمر الهين. نعم. صلى الله عليك. عند الأئمة يكبر، هل هذا نقول ترك السنة؟ نعم. لا ينبغي، ينبغي التعاون بين الإمام والمؤمنين. نعم. صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله: باب فضل الصف الأول والمبادرة إليه.